إبراهيم نابر الرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحصي أحدنا عدد المرات التي سمع فيها أكثر من رأي في مسألة واحدة، وكثيرا ما تكون الآراء متضاربة بين المنع والتحريم وبين الإجازة والإباحة، وأحيانا يتجاوز الأمر إلى أن يصف أصحاب المنع أصحاب الإجازة بأنهم مترخصون ومتساهلون، وعلى العكس يصف أصحاب الإجازة أصحاب المنع بأنهم يحجرون واسعا ويحرمون ما أحل الله. كيف يتعامل الإنسان مع واقع الخلاف الفقهي الموجود في حياتنا؟ كيف يتصرف الشاب والشابة إزاء سيل الفتاوى الذي يتلقاه كل واحد منهما عبر الفضائيات والإذاعات؟ هذا ما سنحاول بحثه في هذه الحلقة عن الخلاف الفقهي مع شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، مدركين أن هذا الخلل الفني أخذ شيئا من أوقاتنا فضيلة الشيخ، لكن سنأخذ ما يمكن إن شاء الله ونعد بحلقة ثانية وربما ثالثة أيضا. دعني أبدأ معك شيخنا الحديث بالسؤال عن الخلاف الفقهي المعتبر الذي سيكون محور كل ما سنتكلم عنه بعد ذلك، بحيث نقول أن ما لا يتصف بهذه الصفات هو خارج دائرة الحديث أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخلاف ينقسم إلى قسمين، منه خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، وهذا التقسيم الأكبر والأولى للخلاف. نعم. خلاف سائغ وخلاف غير سائغ فيما لم يحسمه النص، سواء كان ذلك لأن النص غير قطعي الدلالة أو لأنه غير قطعي الورود أو لأنه لم يرد فيه نص في المسألة بعينها. وخلاف غير سائغ وهو في المنطقة التي يغطيها نص قطعي الدلالة والورود لا يعارضه نص آخر، فهذا الخلاف غير سائغ. ثم الخلاف السائغ أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف محسوم وخلاف غير محسوم. فالخلاف المحسوم هو ما كان الدليل فيه واضحا وكانت دلالته راجحة، فيكون الخلاف محسوما لجهة الدليل، فالعمل بالراجح واجب ولا راجح، ويبقى الطرف الآخر أصحابه على خطأ ولكنهم معذورون في خطائهم ولا يقلدون، فأصحاب القول الأول اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وأصحاب القول الثاني اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر. ثم القسم الثاني منه هو ما ليس محسوما، وهو الخلاف الذي لا يترجح فيه كفة على أخرى ولا يترجح فيه طرف على آخر بالدليل القطعي الدلالة والورود، فكل واحد له دليل وكل واحد ما أخذه واضح ودلالة دليله واضحة. طيب، إذا نفهم من هذا أن الاعتبار الأول هو في ظنية الورود أو الدلالة بالنسبة للنص، إذا عرض ظنية الورود أو الدلالة أو لم يرد النص أو حصل تعارض أو لم يرد النص. طيب، أشكل علي ما تفضلتم به في مسألة الخلاف السائغ المحسوم. نعم. إذا كان محسوما فكيف يكون خلافا سائغا؟ خلاف سائغ لأن الله أذن لنا بأعمال العقول في هذه المنطقة وجاءتنا نصوص فيها ولم تكن النصوص بتلك النصاعة والوضوح، إذن يبقى سائغا، فالخلاف سائغ. كيف حسم؟ ولكنه حسم لأن أحد الطرفين أرجح من الآخر، حتى مع احتمال وجود هذا الترجيح هل هو شيء قطعي بمعنى أن يكون لا، لكن ليس قطعيا، لكنه ولو رجح بنسبة فوق 50% يكون العمل به واجبا. وأنا كمتلقي مثلا إذا مسألة فيها خلاف، نعم، وهذا يقول لي أن قولي هو الراجح وهذا يقول لي أن قولي هو الراجح، بالنسبة للمتلقي المطلق الغفل لا يبوب عليه في الأصول. طيب، الأصول إنما يبوب على الفاهم الذي يتلقى الخطابة فيميزه، وهذا الذي يسميه الفقهاء المميز. نعم. فيعرف المميز وليس المجتهد الآن. لا، ليس المجتهد، الذي يميز الأدلة. المميز الذي، طيب، هو قال ابن تيمية ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. نعم. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يتعلق بالنقليات والجرح والتعديل والتاريخ، والعام المطلق حظه من الاجتهاد ما يميز به من يستفتيه، إذا دخل على ملأ يختار منهم من يستفتيه باجتهاده. ألا يفتح هذا شيخنا الباب بالنسبة للمثقفين أو أصحاب المثقفين الذين يرون أنفسهم مميزين وهم كذلك يميزون، أنه ينظر في أقوال الفقهاء ويختار منها ما يظن لديه ليس باتباع الهوى، بما يظنه صوابا يحق له هذا. إذا قرأ ذلك هذا يحفزه إلى القراءة، لا حرج عليه، ويعرف أدلة الجميع ويعرف أن هذا القول هو الذي ترجح لديه وفهم دليله ورأى أنه أرجح وأقوى، لأن اليوم يلزمه العمل به. اليوم إذا فعل أحد هذا، أتكلم من الناس العاديين أصحاب الثقافة البسيطة أو المعرفة الشرعية البسيطة، فنظر مثلا في قول فلان وفلان والأدلة وقال والله أنا ملت إلى قول فلان، قيل له ومن أنت حتى ترجح، ومن أنت حتى تجتهد، ومن أنت حتى كذا. لا، ما يقول ذلك له عقل، لأنه هو مكلف والله كلفه على مقتضى عقله، والعقل هو مناط التكليف. من عدم العقل عدم التكليف بالكلية، ومن كان له حظا من العقل وكله به فله الترجيح، وما ترجح لديه وجب عليه العمل به. طيب أسأل، ولا بد أن لا يكون اختياره على أساس الهوى. هذه مسألة قلبية، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك. هذه ليس لكل الناس أيضا، استفتي قلبك إنما هو هو يعرف يعرف من قلبه ما إذا كان عن هوى أو نعم هو يعرف ذلك. طيب سنعود فيما بعد إلى مسألة تفاصيل الاجتهاد، لكن سؤالي الكبير، هل الخلاف الفقهي الموجود هو رحمة أم نقمة؟ بالنسبة للخلاف في المسائل الفقهية كله رحمة، لأنه بين سوري الشريعة، الشريعة لها سوران هما العزيمة والرخصة، وما دام الخلاف بين هذين السورين فهو معصوم من طرفيه، فالذين يميلون إلى جهة العزيمة يتشددون، والذين يميلون إلى جهة الرخصة كلهم في عافية يتساهلون، وكلهم في عافية ما دام النص مواتم للجميع ولا يقرع أحدا من الطرفين. وابن حزم لما يقول لو كان الاختلاف رحمة فكان الاتفاق صفقا، وهذا ما لا يقوله مسلم. لا، ليس الحال كذلك، الاتفاق في الفقه رحمة والخلاف رحمة، وكلاهما رحمة، والرحمة متنوعة ومتعددة، كما أن الهواء رحمة والمطر رحمة والماء رحمة. لكن هذا مفهوم المخالفة إذا لا كان ليس، ليس هذا المفهوم سائغا، المفهوم لقب، ومفهوم اللقب لو قد ألزم بعضهم القائل به الكفر إذا قال محمد رسول الله، فلو أخذ المفهوم اللقب لدل هذا على أن موسى ليس رسول الله ولا يقول بهذا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحمة ربك، ولذلك إذا جعل الرحمة في عدم الاختلاف. هذا الاختلاف وليس اختلاف، فالخلاف في الأمور الاجتهادية المسموح بالاختلاف فيها وإعمال العقول فيها، لكن الأخذ بما ترجح هذا هذا محمود. هذا الاختلاف لا النص تفريق اصطلاحي هذا أو لغوي؟ اللغوي آية صريحة في الاختلاف، لكن هل الاختلاف في اللغة محمول على هذا الذي تفضل؟ نعم، الاختلاف في الأصل نحمله اللغوي على أن افتعل للتكلف والتسبب، هذا معناها في اللغة من هذه الجهة. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. اختلفوا نفس الشيء من الاختلاف. وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، نفس الشيء نهي عن التفرق. قد ذكرنا جملة الآيات الواردة في عن التفرق في حلقة الماضية. ابن القاسم يقول سمعت مالكا وليثا يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ليس هو توسعة إنما خطأ وصواب. لم يعدوا توسعة. هذا ليس في اختلافهم في كل مسألة. لا تظن أن كلام ابن القاسم يتعلق بكل جزئية اختلفوا فيها الصحابة. إذن. بل المقصود اختلافهم في السياسة. وما حصل من الحروب بينهم. وقول مالك هذا قطعا فيه خطأ وفيه صواب، لأن فيه دماء، والصواب كان مع علي رضي الله عنه، والآخرون اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجرهم معذورون في خطائهم. الشافعي لما قال كل ما أقام الله بالحجة في كتابه لم يحل الاختلاف فيه، نعم، يقصد بإقامة الحجة ما كان صريحا وجزئياته منضبطة داخلة فيه ليس لها أي إخراج. فنحن نعلم أن العام إذا يقيد. لم يستثن منه ولم يخصص بأي مخصص، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، سواء كان المخصص نصيا أو غير نصي، فهذا العام دلالته على أفراده تكون قطعية، لكن إذا خصص فدلالته على بقية الأفراد غير قطعية، وكذلك العام المراد به الخصوص دلالته غير قطعية، وكذلك الخاص في ذاته إذا كان خاصا بالشخص فدلالته قطعية، وإذا كان خاصا بالجنس دلالته مثل دلالة العام. لكن شيخنا فتح الباب في مسألة أن الاختلاف رحمة أدى إلى ما ترون الآن من التشرذم والتشاتم والتهارج. لا، لم يؤدي إليه. لا، وليس الأولى أن يتفق الناس وتجتمع كلمتهم هذا ما لا يمكن أن يقع. ليش؟ لما لا يمكن أن يقع أن يكون الناس عقل واحد، كما أن أجسامهم متفاوتة، فيهم ذكر وأنثى وطويل وقصير وأبيض وأسود، وهذه حكمة الله في التنوع، فلا يمكن أن تجعل الناس على موديل 2009 صحيح، أو أن تجعلهم جميعا على مقاس واحد، لكن تجعل ملابسهم جميعا على هيئة واحدة. لكن إذا عولنا على الكتاب والسنة والرجوع إليهما، كما أن تفاوتهم في البصر وفي السمع وفي الكلام وفي النطق يقع، وليس نقمة ولا مشكلة، كذلك تفاوت هذا في الدين يا مولانا ليس في السمع. نعم، والسمع. هذا في الدين في المنطقة التي أذن الله بالاختلاف فيها. هل أفهم من هذا؟ فالله حسم بعض المسائل حسما دقيقا في كتابه بحيث لا تقبل اجتهادا، مثل مصارف الزكاة، مثل قسمة التركة تقريبا في أغلب مناطقها، قسمة التركة يبقى فيها نقاط بسيطة جدا هي التي يقع فيها الخلاف، هل الأختان مثل، هل البنتان مثل ما فوقهما، هل الإخوة تشمل الأخوات؟ هل الإخوة تشمل الأخوين؟ هل نفهم من هذا حجب الأم؟ نفهم من هذا أن الاختلاف من مرادات الشريعة؟ نعم، أنها أرادت أن يكون الاختلاف مال العقل. نعم، مراد الله، لأنه لا يقع إلا ما أراده. ومعنى هذا أن رفض الاختلاف رفض المراد من مرادات الشريعة، مرادات الله لا يمكن أن يقع أصلا. طيب، لكن مراد بالإرادة الكونية، وهنا فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة الكونية. فالله له إرادتان، إرادة تشريعية وهي التي تطابق الأمر، وإرادة تكوينية وهي التي تطابق المشيئة. نعم. وأفعال العباد بالنسبة للإرادتين أربعة أقسام، ما تعلقت به الإرادة ثاني معا. نعم. كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادها الله إرادة تشريعية لأنها وقعت، أرادها إرادة كونية لأنها وقعت. والقسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، كالأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصومين، ما أرادها الله إرادة كونية لأنها لم تقع، ولا أرادها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون الكونية، كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب، أمرهم الله بها ولكنه لم يردها إرادة تكوينية لأنها لم تقع.